أنت موضع مرقدي يوم ففارقني السكون. القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. فارقت موضع مرقدي يوم ففارقني السكون. القبر I'm